فإنك إن قضيت فأصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. إذا فهو إذا اتخذ الأسباب وعمل بالشروط وكان أهلا للقضاء والحكم واجتهد وراح لديه الأدلة والقرائن والبراهين على ما يريد أن يحكم به فحكم به، ثم بعد ذلك وكان أهلا بشرط كان أهلا للحكم والقضاء، ثم ظهر بعد ذلك أنه والله هذه الشهادات التي جاءت كذا فيها يعني نفسه أو أنها ليست بصحيحة، إذا فكان الحكم مبني على شيء يظنه صحيح وظهر أنه ليس بصحيح، ما حكمه عند الله؟ يأثم؟ قال لا، يؤجر لأنه اجتهد بحسب ما آتاه الله من العلم وبحسب ما لديه من الأدلة، ولكن قال فإنه يؤجر على قصده، على قصده أنه يريد أن يقيم حدود الله وأن يعني ينفذ القصاص فيما يجب فيه القصاص وأن ينفذ حقود أحدها في الزوجة هذه التي ثبت أنها لديه أنها زوجة لفلان إلى آخره، فهو قصد إلى خير وإلى مصلحة الشرع وإلى ما يريده الشرع، ولكن اتخذ الأسباب، لكن ظهر أن الأسباب التي عمل بها ليست بصحيحة بعد اجتهاده، قال يؤجر على قصده ولا يؤجر على فعله، لأن فعله كما هو ظاهر مفسدة مضرة على فعله، لأنه معاونة على مفاسد عظيمة من قتل نفس معصومة وحد نفس بريئة مظلومة أو رجمها وتسليم امرأة أجنبية إلى من يزني بها، طبعا ما دام أنه سلمها له على أنها زوجته فوفاؤه لها ما دام واضح أنها ليست زوجته فهو في حكم الزنا. نعم، والإعانة على المفاسد أقصى غاياتها، طبعا المفاسد والإعانة على المفاسد أقصى غاياتها في مسألة العفو أن يعفى عنها، وأما أن تكون سببا للثواب فلا، وكذلك كل من ساعده يعني الحاكم وعاونه على تنفيذ أحكامه، هذه أظنها واضحة أن الإنسان إذا اتخذ الأسباب المشروعة وعمل بها وكان أهلا للعمل، لاحظ هذه مهمة، يعني ما يأتي أحد ويقول والله أنا اتخذت السبب يعني سألت وعند الدليل وفعلت كذا إلى آخره ونفذت بناء على ما لدي من الأسباب الظاهرة، لا، من شروط يعني القضاء الصحيح أن يكون أهلا للقضاء، يعني القاضي هذه ما نشير إليها إشارة مهمة جدا، أن من يتولى الحكم والفصل بين الناس القضاء لا بد أن يكون مؤهلا يعني لديه الشروط اللازمة من العلم والحكمة ومعرفة المقاصد الشرع إلى آخر ما هنالك من الشروط، فإن حكم وهو ليس مع أهل علم أهلا لذلك حتى لو أصاب الصواب لو أصاب الحق فهو آثم عند الله، فهو آثم حتى لو أصاب. لماذا؟ لأنه نلاحظ هذه مسألة نلاحظ فيها يعني مراقبة وملاحظة الأسباب والشرائط والأركان، يعني لا بد أن تتخذ الأسباب والشرائط وأن يكون العمل بأركانه صحيحة، ولا بد أن يكون المقصد صحيح، وعندئذ يتحقق لك أجر العمل وأجر المقصد. إذا اختل القصد إذا اختل إذا تبين أن يعني قصدك كان صحيحا لكن الأسباب التي اتخذتها مع اجتهادك ليست بصحيحة فإنك معذور في الخطأ ولك أجر القصد، وإن كانت يعني كنت غير أو استعملت شيء في غير محله فمن فعل فمن قضى وهو غير مجتهد أو غير أهل الاجتهاد فهو لم يتخذ الأسباب الصحيحة، ومن هنا يكون فعله خطأ صرف ويحاسب على فعله. قال وإذا انفتق ظنه، هذا الذي يعني حكم بقصاص أو حد أو كذا، وانفتق ظنه بذلك فقد أعان على إقامة الحق فيثاب على نيته وفعله لأنه هم بحسنات وعملها الأجر التي ذكرها، وكذلك كل من ساعده وعاونه من أتباعه وأنصاره على تنفيذ أحكامه، وقد أمرنا بل أمرنا بالمعاونة على البر والتقوى ونهينا عن المعاونة على الإثم والظلم، ما تشير بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول الشيخ هذه في كراتب هذه القضايا، ولو علم الشاهد والحاكم ومباشر القتل الأمثلة التي ذكرت ومباشر القتل يعني قصاصه والرجم أن القتيل مظلوم بهذه الأنظمة التي ذكرت. لو علم أن ذلك لو علم أنه مظلوم محكوم عليه محكوم عليه ظلما، أن القتيل مظلوم، وأن المرأة الأجنبية التي حكم بها زوجة لفلان، وأن المرأة أجنبية، كان لاحظ درجات الإثم على حسب اختلاف درجات المفسدة، كان إثم المباشر أعظم من إثم الحاكم إذا لم يجبره الحاكم، وإثم الحاكم أعظم من إثم الشاهد، لأن المباشر قد حقق المفاسد فعلى هذا نفسه، والحاكم سبب لمباشرته، والشاهد سبب لحكم الحاكم. إذا تختلف القضية، المعصية واحد، مثلا شخص حكم عليه بالقتل قصاصا، الحاكم الذي حكم يعلم أن هذا الحكم ظلم، أن هذا مظلوم وحكم عليه وهو يعني يعلم أنه مظلوم، والشاهد الذي شهد يشهد وهو يعلم أنه ظالم له إذا هو مظلوم، والمنفذ الذي نفذ القصاص يعلم أنه مظلوم. إذا كلهم شركاء في الإثم، وكلهم شركاء في فعل هذه المفسدة. قال لك لكن درجة الإثم تختلف باختلاف وقع ما فعلوا. فالمباشر الذي نفذ الحكم بنفسه نفذ القصاص، رمى بالرصاص أو ضرب بالسيف أو كذا، وهو يعلم أن هذا مظلوم، وهو ليس مجبر يعني ليس مكره على ذلك، فإثمه أعظم من إثم الحاكم الذي حكم، وإثم الحاكم أعظم من إثم الشاهد الذي شهد. نعم. قال لك فإن فيلة لو صلى المكلف صلاة معتقدا يعني معتقدا اجتماع أركانها وشرائطها، ثم ظهر أنه صلى محدثا أو صلى قبل الوقت أو أن إمامه كان كافرا أو امرأة يعني مما لا يصح إمامته، أو صلى إلى غير القبلة، إذا حصل هذا فما الحكم؟ فهل يبطل جميع ما باشره من أفعال الصلاة وأقوالها وخضوعها وخشوعها أم لا؟ المسألة مسألة في عبادتك، واحد دخل يصلي استكمل يظن أنه استكمل شرائط الصلاة، قال لك ظانا انه اجتمع او معتقدا اجتماع اركانها وشرائطها للصلاه، ثم ظهر له انه صلى محدثا، هذا واحد يعني ايش؟ صلى على غير طهاره، وهذا مخالف لشرط من شروط الصلاه، او صلى قبل الوقت، وهذا ايضا مخالف لشرط من شروط الصلاه، او ان امامه كان امام صلى مؤتما يعني امامه كان كافرا او امرأة، طبعا صلاه الكافر امامه الكافر لا تصح، ويعرف نعم، وكذلك امامه المراه للرجال، أو صلى إلى غير القبلة، وهذا غير يعني مخالف بشرط من شروط صحة الصلاة. قال فهل يبطل جميع ما باشره؟ ماذا يباشر في الصلاة؟ في الصلاة يباشر ماذا؟ يباشر التكبير، الأدعية كلها، مع التكبير والتسبيح والتهليل والدعاء في يعني في مواضعه، التكبير التكبير في الإحرام وتكبيرات الاحتفال وتكبير والتسبيح في الركوع، التسبيح في السجود والدعاء في ونحو ذلك. والقراءة. هذه أفعال الصلاة. مع القيام والقعود والمجلس، وهذه أفعال الصلاة. هذه الأفعال التي فعلها إذا اكتشف أنه خالف شرطا من شروط صحة الصلاة، مع أنه كان يعتبر صحة الصلاة، هل يؤجر؟ سؤال كان هل يؤجر يعني ما يعني هل يبطل جميع ما بشره من أفعال الصلاة وأقوالها وخضوعها وخشوعها وهي عبادات؟ ما الجواب يا أخوان؟ طبعا الصلاة لا خلاف انها تبطل حيث يعني كذا، وانه لا بد من اعادة الصلاة، لكن الافعال التي فعلها تكبير ذكر قراءة قرآن خشوع، هذه افعال عبادة، صحيح هي في اطار الصلاة، الصلاة بهذه الهيئة متكاملة لا تصح اذا صلى شرط من شروطها، لكن هذه الاذكار لو فعلها بغير الصلاة يؤجر ولا ما يؤجر؟ يعني قلت نعم، فالشيخ سيجيب بتفصيل. يقول الشيخ فالجواب أن ما لا تشترط ما في الطهارة أو ولا الوقت لا تشترك في صحته الطهارة ولا الوقت مثل ماذا؟ التسبيح والتهليل الذي يوجد في الصلاة والدعاء والتشهد والتسليم على عباد الله الصالحين في التشهد. قال والصلاة والتسليم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه المصلي وللمؤمنين والخضوع والخشوع وملاحظة معاني الأذكار والقراءة والخوف والرجاء والمهابة والإجلال هذه كلها فكأن هذا كله صحيح من أبو علي. يقول هذا الفعل هذه لها كلها صحيحة يثاب عليها. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يشترط فيها الطهارة فالتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين ولا يعني قراءة التشهد ولو يعني في خارج الصلاة كل هذه عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من لا يشترط فيها الطهارة إنما يشترط الطهارة في الصلاة وهذه جزء منها. فإذا الصلاة قلنا أن بهيئتها بما فيها هذه بجنزها لا تصح صلاة مفروضة بل لا بد من قضائها وهذه الأفعال التي فعلها يجزم عليها يقول هذا إن هذا كله صحيح يثاب عليه كما لو فعله بغيره أفضل. وأما ما يقف على الطهارة وعلى دخول الوقت فلا يثاب عليه لأنه قطع محرم لو شعر به. ما يقف على الطهارة مثل ماذا؟ قراءة القرآن لا يصح يعني عند كثير من أهل العلم أن يقرأ القرآن على غير الطهارة. طبعا الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن في يعني قول يكاد يكون إجماع هذا ورد عن علي رضي الله عنه قال ولو آية لا يصح له نفسه. والطهارة الصغرى أو الحدث الأصغر في كلام أهل العلم فقراءة يشترط فيها الطهارة إذا هذه ما تصح. بل لا وكذلك الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح منه يأتي الساعة مثلا 11 ليصلي الظهر ويقول صلي الظهر هذا ما يصح منه ولو تعمد ذلك كان تعمد فعلا محرما لو تعمد أنه مثلا يقول ويعلن أنه يصلي الظهر الساعة 11 قد يقول الساعة 11 الصلاة ما تدار ولا يأتي الوقت إلا 12 ونصف مثلا أو كذا قال لا أنا أصليها هكذا تعمد ذلك هذا يحرم عليه فعل ذلك. تعمد القراءة وهو جنوب هذا يحرم عليه إذن فما يحرم عليه فعله لا يثاب عليه وإن كان فعله ناسيا أو مخطئا. نعم يثاب على قصده يثاب على قصده ولا يثاب على فعله فلا يثاب عليه لأنه خطأ محرم لو شعر به كان خطأ محرم عليه. قال وأما هنا وأما قراءة القرآن في صلاة الجنوب ففي الثواب عليها نظر شيخ هنا يقول ثواب عليها نظر مأخوذ مأخذه النظر في تعدد الجهة كما في الصلاة في الدار المقصوفة. هذه مسألة فقهية لأهل العلم بالفقه والأصول فيهم فيها خلاف. قراءة القرآن من حيث هي قراءة القرآن مشروعة أو ليس مشروعة؟ مشروعة من أعلى وأجل وأنواع الذكر قراءة القرآن فهو من حيث أنه قراءة القرآن مشروع مطلوب مرغب فيه أعظم الثواب. وإذا كان في حال الجنابة فهو ممنوع من قراءة القرآن يمنع من قراءة القرآن إذا يمنع من هذه العبادة العظمى إذا كان متصفا بصفة تحرفنا وهي الجنابة. يقول الشيخ ففيه خلاف يقول إذا قرأ قراءة القرآن في صلاة الجنوب فواحد في صلاة الجنوب صلى وهو لا يدري أنه منها وقرأ القرآن وهو لا يدري هنا فعل هذا الفعل الذي أصله إيش؟ عبادة وهو منهي عنه لو علم أنه جنوبا فهو فعله من حيث أنه عبادة فهو مطلوب من حيث أنه عبادة ومنهي عنه لو صح لو علم أنه على غير طهارة. قال في الثواب عليه نظر مأخوذه من النظر في تعدد الجهة. ايش هي الجهة؟ الجهة ان قراءة القرآن من جهة عبادة مطلوبة ومن جهة كونه جنوب لا يجوز له ان يقرأ القرآن فهو ممنوع منه. اذا تجاذبه امر ونهي مثل الصلاة في الدار المقصوبة الصلاة في الدار المقصودة، الصلاة مطلوبة، صلاة على وجهها الشرعي يعني وفرت شرائطها وأحكامها، فهي من يعني أعلى العبادة سواء كانت فرضا أو نافلة صلاة. لكن لو صلى في دار المقصودة هل تصح صلاته وتجزئه إذا كان فريضة أو لا تصح؟ لا، مطلوب أن نصلي ومنهي عنه أن يقتصر هذه الدار أو هذه البقعة يعني يشغلها على صحيح، فهي مطلوبة صلاة، مطلوبة من حيث أنها صلاة عبادة، ومنهي عنها من حيث أنها فعل، فعل وشغل لحيز غير مملوك له، لا يجوز له أن يعني يشغل. هذا سلف أهل العلم بناء على مسألة، هل هو النهي، هل النهي عن الشيء يقتضي البطلان أو لا يقتضي؟ النهي عن الشيء لذاته، عن أي شيء يقتضي أنه إذا فعله إنسان يكون باطلا أو لا؟ فيه كلام لأهل العلم. الشيخ يقول هذه فيها يعني في مسألة أنه هل له أجر أو ليس له أجر، مبني على الجهتين. الظاهر والله أعلم أنه ما دام، طبعا الشيخ فصل بالصلاة بالدار المقصودة، وفي مثاله حقيقة النظر، لأن من صلى بالدار المقصودة ويعرف أنها مقصودة هنا يأتي الخلاف، لأنه منهي أن يصلي في هذه الدار المقصودة، لكن صلى في دار ولا يظن أو لا يعلم أنها مقصودة، بل يظن أنها ملك له أو لغيره، ثم ظهر أنها مقصودة، هنا هل يثبت له أجر الصلاة؟ وهل تجزئه الصلاة؟ وهل نقول إنه في أثناء ما صلى كان مغتصبا؟ طبعا فيه كلام، يعني الحقيقة ما دام لا يعرف أنها مقصودة لكن ظهر له بعد ذلك، فهذه في رأيي ما يظهر والله أعلم أنها خارجة عن أصل المسألة، أصل المسألة أنه يعلم أن هذا منهي عنه وأفاح، صلى في دار إما أنه غاصبها أو يعرف أن صاحبها غاصبها يعني أنها مقصودة، يكون في هذه الحالة أتى بشيء مشروع وهو الصلاة وفعل شيئا غير مشروع وهو الغسل ويعلمه، هنا يتجاذبه الأمر والنهي. لكن واحد صلى في أرض مقصودة لا يعلم أنها مقصودة ثم ظهر بعد ذلك أنها غير يعني أنها مقصودة، ففعله يوم أو حين فعل الصلاة ما كان متلبسا أو ما كان يعلم بالغسل، هذه أنا أرى أنها خارج عن الموضوع، ومن هنا كان تبديل بها فيه نظر، مثل من صلى محدثا جنبا وقرأ القرآن وهو جنب وهو لا يعلم، نقول هل يثبت له أجر قراءة القرآن؟ طبعا الصلاة اتفاق أنها لا تصح، يعني من صلى على يعني وهو يظن أنه على طهارة ثم تبين له أنه على غير طهارة فصلاته لا تصح ولا بد أن يعيدها، لكن هل تلك الصلاة التي صلىها يثاب عليها أو لا يثاب عليها؟ الشيخ يقول بالنسبة لما لا يشترط فيه الطهارة ولا يشترط فيه الوقت فكله صحيح يثاب عليه، لأنه لو فعله بغير الطهارة يعني صح منه. أما قراءة القرآن التي يشترط فيها الطهارة وكذلك الصلاة في الوقت يعني إذا صلاته غير الوقت، قال قراءة القرآن هل يثاب عليه لأنه أمر مشروع مطلوب أو لا يثاب عليه لأنه فعله في حال محرم عليه فعله؟ فكان متردد بين هذا وهذا، والظاهر والله أعلم أنه يثاب على قصده العبادة، نرجع إلى أصل المسألة، يثاب على قصده العبادة، وأما الفعل نفسه المنهي عنه فبكونه محرما لو علمه فيعني كما قال لا يعني يكون فيها أكثر من العفو، يعني من العفو يعني أنه لا يأثم عليه، لأن هذه واضحة إن شاء الله أنها تكون واضحة، بمعنى أن قراءة الجنب للقرآن لا تجوز إن قرأه ناسيا، فنرجع نفترضها في غير الصلاة، شخص أراد أن في بيته أو في وقت خارج الصلاة إلى آخره أراد أن يقرأ القرآن و أيضا أخذ المصحف ولمس المصحف بالجنب لا يجوز، أو قرأ من حفظه هو جنب صرع تقربا إلى الله ثم بعد ذلك تبين أنه جنب، هل قراءته تكتب له أو لا تكتب له؟ تكتب له او لا تكتب له. لو كان لو فعل ذلك وهو يعلم انه جنب فهو محرم عليه يكتب عليه اجر، لكنه ما كان عارفا بذلك وتبين فيما بعد. يظهر ان قصده القربى يؤجر عليه، وفعله ذلك لا يؤجر عليه لانه محرم والمحرم مرتدى والمرتدى لا يؤجر عليه. قال قيل قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخفى فله أجر، فهلا كان هذا في مثابته؟ يعني ما فقلنا لا يثاب المجتهد على خطأه، لا يثاب المجتهد على خطأه، لا يثاب على خطأه، وإنما ثوابه على اجتهاده وقصده، وكذلك ها هنا. يعني الثواب له ثواب، لكن الثواب على القصد والاجتهاد وليس على يعني مجرد الفعل. وإذا أصاب المجتهد فله أجر على كسبه وأجر على إصابته، كما ذكرنا فيما إذا وافق الظاهر الباطن في جذب المصالح ودرء المفاسد. هنا مسألة مهمة أيضا، فإن قيل لو فعل المكلف ما هو مفسدة في ظنه، يعني يظن أنه مفسدة وفعله، يظن أن هذا الفعل يفعله مفسدة ويعتقده مفسدة يعني محرم، وفعله وهو يعتقد انه مفسده حق وليس بمفسده في نفس الامر، فما الحكم؟ هل يعاقب على ذلك الفعل عند الله او لا؟ فهل يعاقب عليه عقاب من عصى الله بتحقيق المفسده؟ ها مثلا مهم، يعاقب ما هو مفسده اصلا، يعني هو يعتقد المفسده وذلك الفعل ليس بمفسده، وفعله وهو يعتقد انه مرتكب بمثل، ها يعاقب على ماذا؟ على فعل المفسدة ولا على نيته؟ قال الشيخ فان قيل لو فعل المكلف ما هو مفسدة في ظنه واعتقاده وليس بمفسدة في نفس الامر، فهل يعاقب على عليه عقاب من عصى الله بتحقيق المفسدة؟ يعاقب من عصى الله بتحقيق المفسدة؟ قال الجواب أنه لا يعاقب إلا على جرأته ومخالفته، يعني فعل فعل ويعرف أو يظن يعتقد أنه محرم ومارسه، إذا فهو جريء في فعل المعصية يعاقب على هذه الجرأة. قال لا يعاقب إلا على جرأته ومخالفته دون تحقيقه لمفسدة، لأنه ما حصلت مفسدة، أو إنما هي في اعتقاده وظنه أنه مفسدة وهي ليست مفسدة، لأن الأوزار تختلف باختلاف صغر المفاسد وكبارها. يقول وإنما قلنا إن المفاسد لا يذهب عليها إلا تعظيم فيها للرب، المفاسد ما فيها تعظيم لله، فكيف يذهب على فعل ولو كان مخطعا فيها؟ قال ولا مصلحة فيها للعباد، بل هي ضارة للعباد. القاعدة التي ذكرناها أن ما هو مفسدة لا يذهب عليه، لا يذاب عليه ولو كان نيته فعل مصلحة، لكنه حق أنه مفسدة. إذا ما نقول لك فعلك هذا لأنك نويت أنه مصلحة ففعلك تؤجر عليه، لا، نقول تؤجر على النية وعلى القصد، وأما الفعل فلا يؤجر عليه لأنه مفسدة، لا يذاب عليها، إذ لا تعظيم فيها للرب، لذلك سبحانه وتعالى ما في تعظيم في التقرب إلى الله في مفسدة. فإذا قلنا إنه لا يتقرب إلى الله من غادر، قال ولا مصلحة فيها للعباد، بل هي ضارة للعباد، كما ذكر في رجم من لا يجوز رجمه، وقتل من لا يجوز قتله، وأخذ مال ما لا يجوز أخذه، وتسليم ما لا يجوز تسليمه، كتسليم الجارية والزوجة بما ثبت للظاهر من البيع والنكاح على خلاف الباطل. إذن نخرج من هذا الفصل بقاعدة وخطرة، بأن بعض الأفعال أو إن الإنسان إذا فعل فعله واتخذ أسبابه وشرائطه وفعله على أركانه الصحيحة ووافق الصواب عند الله حقق المقصد فهو مأجور أجران، أجر الفعل وأجر الكفر، وإن خالف فهو مأجور أجر الكفر ولا يؤجر على الفعل مجرد لأنه مفسدة والمفاسد لا يؤجر عليها. بين الصواب والسعي هذه اشترط موالاة فيه كلام لأهل العلم، والظاهر أنه بقدر الحاجة، يعني إذا احتاج إلى صرف ولو طويل نوعا ما لا بأس بذلك. نعم. من ضمن هذه المسألة الخلافية إنسان صلى فريضة في أرض مغصوبة ثم ظهر أنها مغصوبة، فهل صلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادتها؟ وإذا كان يعرف أنها مغصوبة ماذا عليه؟ نعم، هو الخلاف في هذا، خلاف عن العلم في أنه طبعا أولا ورد النهي عن إيه؟ عن الغصب، الغصب منهي عنه محرم، وورد الأمر بالصلاة، وهذا إنسان صلى بأرض مغصوبة إذا فعل فعلا مأمورا به من حيث هو، ومن حيث كونه في هذه الأرض فهو منهي عنه، ففعل منهيا عنه وهو مأمورا به. من هنا جاء الاختلاف، كثير من أهل العلم يقولون إن صلاته صحيح، يقولون صلاته من حيث إنها عبادة صحيحة، وهو آثم بفعله الغصب لأنه يعني شغل حيزا لا يملكه. وبعض أهل العلم يقولون صلاة غير صحيحة، بناء على ماذا؟ أن النهي يقتضي البطلان، ومدام هذه الصلاة نقول له هذا الفعل الذي فعله والوقت الذي قضاه في هذا المكان مقصود يعني مأمور به ولا منهي عنه، من حيث أنه في مكان لا يملكه منهي عنه. يعني يا فلان، هل يا فلان لا تدخل هذه الدار، دار فلان إلا بإذنه، ودخلها بغير إذنه يعني مقارن عنه، يكون ارتكب منهيا أو لا؟ منهي عنه. هذا دخول هذا الفعل هذه الأفعال منهي عنها، ولا يتقرب من المرجع ولا يتقرب إلى الله بما هو منهي عنه. هذا قول من يقول إن الصلاة في الدار المقصودة ليس في صحيحة ويجب عليه قضاؤها. ومن والذين يقولون تصح، يقول الغصب منهي عنه ويتحمل وزره والصلاة أمور بها وقد أدى ما أمر به وفعل ما نهي عنه ولا يلزم، ويستفيدون مما يستدلون به، يقول ان الظلمة والمستقيمين لأراضي الناس واملاك الناس وخلي الاعظم ما علم من احد من الصحابة ولا التابعين انه اطل صلاتهم صلهم عليهم وتعيدوا صلاة. نعم على وزر الظلم والاستطاع وامر الناس، ولكن الصلاة التي يصليها يقولون انها صحيحة. والاحوط للمسلم اذا علم ان الدار او المسجد او المكان الذي معتصر علم انه مقصوب فليس له أن يصلي فيه، ليس له أن يصلي. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم هذا كلام. طيب، وبهذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.